وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن الأم أولى بحضانة الصغير من الأبي. الأم مقدمة في الحضانة على الأبي. لماذا؟ لأن الأم أرحم بالصغير من الأبي، وأعرف بمصلحة الصغير، وأقدر على خدمته. لذلك لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وكان ثدي له سقاء، وكان حجري له حواء، وإن أباه قد أراد أن ينتزعه مني. النبي عليه الصلاة والسلام حكم، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. وهذا أيضا قضى به أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخاصمه في ولدها. أبو بكر قضى بالولد للمرأة للأم، وقال: هي أرحم وألطف وأحنى وأرأف. وكذلك عمر رضي الله عنه في خلافته حكم بالحكم نفسه بأن الأمة أحق به، حتى يعرب لسانه فيخير، يعني حتى يستطيع هذا الطفل أن يعبر عن نفسه فيخير بين أبيه وأمه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، العلة ظاهرة، أن الأم إذا تزوجت فهي مشغولة بزوجها، ثم إن زوجها قد لا يرضى ببقاء ولد غيره معه، ثم إنه قد يسيء استخدامه، وقد لا يقوم على تربيته على الوجه الأكمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق أحقية الأم بالطفل ما لم تتزوج. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام سيأتي بيانه بصورة أوضح في الأحاديث الذي بعد هذا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن فرقة حصلت بين رجل وامرأته، حصلت هذه الفرقة بطلاق أو بفسخ، الله أعلم. فالولد كان مع أمه، ثم بعد ذلك أراد الأب أن يأخذه، فالأم جاءت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وإنه قد نفعني، أي الغلام قد بلغ مبلغا يصلح فيه للخدمة، يعني صار يخدم أمه، وسقاني من بئر أبي عنبة. بئر أبي عنبة بئر يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على بعد ميل من مسجده المبارك عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النسائي: سقاني من الماء العذب، يعني هذا الولد بلغ السعي بحيث إنه يستطيع أن يستقي الماء، يستطيع أن يذهب إلى البئر فيأتي بالماء العذب لأمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الغلام، قال له: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك، فخذ بيد أيهما شئت، يعني إما أن تذهب مع أمك لو أردت أو تذهب مع أبيك. فأخذ بيد أمه، الغلام أخذ بيد أمه. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، مسألة التخيير، قال بها الإمام الشافعي والإمام أحمد. الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله على الجميع قالوا بأن الطفل إذا ميز خير، يخير بين أمه وأبيه. أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فقالوا لا، لا يخير. لماذا؟ الإمام أبو حنيفة قال: إذا بلغ أن يأكل بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجي بنفسه فإنه يكون مع أبيه، معنى ذلك أنه قد استغنى عن خدمة أمه، فيكون مع أبيه، لأن أباه أقدر على تقويمه، أقدر على تربيته، والأب أهيب في نفس الولد من الأم. الإمام مالك رحمه الله قال: إذا أثغر فأبوه أحق به. إذا أثغر الغلام، أي سقطت يعني أسنانه اللبنية ونبت مكانها الأسنان القوية، فإن أباه أحق به. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مثال لرد السنة الصحيحة بكونها مخالفة للأصول. طيب، سواء قلنا بمذهب الشافعي وأحمد بأن الغلام يخير، أو قلنا بمذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع بأن الغلام لا يخير، فمدار الأمر على المصلحة، مدار الأمر على المصلحة. فلو كان الأب ماجنا لا يعرف صلاة ولا صياما، وقد عهد عنه السكر والخنا، وديانته رقيقة، ففي هذه الحالة الأصلح للولد بقاؤه مع أمه. وكذلك لو كانت الأم عياذا بالله في منبت سوء، فها هنا أيضا لا يخير، بل الأصلح بقاؤه مع أبيه. ولذلك يعني كما مضى معنا في درس الأمس بأن علماءنا رحمهم الله قالوا بأن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحضانة إنما هي في نوازل عينية، في قضايا عينية، ليس هناك تشريع عام، وإنما مدار الأمر على مصلحة يعني هذا الصغير، ما الذي يحقق له المصلحة فإن القاضي يحكم به. وهنا أيضا في هذا الحديث أيها الإخوان، أن من أدب القاضي أن يمكن المدعي من بسط دعواه، يعني مثل ما قالت المرأة بالأمس: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء. الرسول صلى الله عليه وسلم استمع لكلامها، ما قال لا خلاص لا تكثري من الكلام، لا، مكنها من أن تبسط حيثياتها وأن تبين مبرراتها. هنا أيضا هذه المرأة نفس الشيء، قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، يعني الولد دانا محتاجة له، فإنه صار يعينني ويكفيني بعض العمل الذي يضنيني ويتعبني. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع لها، ومن هنا قالوا من أدب القاضي أن يمكن المدعي من أن يبسط دعواه وأن يبرز حيثياته. نعم. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه عن جده رافع ابن سنان، وهناك سند آخر عبد الحميد ابن عثمان البتي عن عبد الحميد ابن يسلم عن أبيه عن جده، وفي كلا الإسنادين مقال، يعني هذا الحديث يجعلونه معلولا لا يصححونه. طيب ما قصته على فرض صحته؟ قصته أن رجلا أسلم وأبت امرأته أن تسلم. طيب هناك احتمال بأن هذه المرأة يهودية أو نصرانية، وهناك احتمال بأن هذه المرأة مشركة غير كتابية. طيب لو أن الرجل أسلم وتحته يهودية أو نصرانية، ما الحكم؟ بأنه يبقى على نكاحه، يبقى على نكاحه. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أباح لنا أن نتزوج به اليهودية والنصرانية، قال والمحصنات من المؤمنات أي العفائف، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فإذا جاز ابتداء النكاح فالاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. أما إذا أسلم الرجل والمرأة كافرة غير كتابية، نفترض أنها بوذية أو مجوسية أو من عبدة الأصنام ولا من عبدة الكواكب ولا غير ذلك من ملل الكفر، فإن النكاح ينفسخ، النكاح ينفسخ، لأن الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولأن الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. بعض العلماء قالوا ينفسخ من حين إسلامه، وبعضهم قالوا لا، بل يتربص بها مدة العدة، فلو أنها أسلمت فإنها تبقى معه بالنكاح الأول، ولو أن العدة قد انقضت ولم تسلم فإن النكاح ينفسخ. وهذا المذهب الثاني أرفق بالزوجين معا، لو قلنا بأن المرأة تبقى مع زوجها المسلم مدة العدة فهذا أرفق بالزوج، لأنه ربما يكون متعلقا بها، وكذلك أرفق بالزوجة، لأنه ربما في فترة العدة يهديها ربها إلى الإسلام، يعني خاصة إذا كان بينهما أولاد. فالمقصود بأن رافع بن سنان قد أسلم وأبت زوجه أن تسلم. طيب بعد ذلك تنازع في هذا الغلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقعد الأب في ناحية والأم في ناحية والغلام بينهما، وخيره بين أمه وأبيه. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله فقال اللهم اهده، اللهم اهده، فأخذ بيد أبيه، مع أنه في العادة بأن الصغير أميل إلى أمه لكونها أرحم وأرأف وأحنى وألطف. طيب ها هنا المسألة التي يدور حولها هذا الحديث، هل للكافر حق في حضانة الصبي؟ هل للكافر حق في حضانة الصبي؟ قال أهل الرأي وابن القاسم من المالكية وأبو ثور قالوا نعم. لماذا؟ قالوا لأن مدار الحضانة على أمرين، أولهما الإرضاع، وثانيهما خدمة الصبي، والكافرة في ذلك كالمسلمة، مثلما أن المسلمة حريصة على إرضاع صغيرها وخدمته فكذلك الكافر، فهذه فطرة. قالوا: ولو لم يكن ذلك سائغا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بين أمه وأبيه. هذا قول أهل الرأي، وكلمة أهل الرأي هذه يقصد بها الحنفية رحمة الله عليهم، لأنهم دائما يكثرون من استخدام الأقيسة ويعملون العقل. فأهل الرأي وابن القاسم من المالكية وكذلك أبو ثور رحمة الله على الجميع قالوا بأن للأم الكافرة الحق في حضانة الصغير. أما جمهور العلماء فيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقالوا: لا تمكن الكافرة من الحضانة. لماذا؟ قالوا: لأنها قد تنشئ الصبي على دينها. واستشهدوا لذلك بالحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأم الكافرة قد تذهب بالصغير أو بالصغيرة إلى الكنيسة أو إلى الكنيس، فإذا بلغ وعقل صعب عليه أن يتحول عن دينه. قالوا: ولا خيار بين مسلم وكافر، بين إسلام وكفر. قالوا: وأما هذا الحديث على فرض صحته فهو نازلة عين، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن الله يستجيب لدعائه، ولذلك بعدما خير الصبي قال: اللهم اهده. لكن الآن لو عرضت المسألة على قاضي أو مفتي فإن دعاءه قد يستجاب وقد لا يستجاب، ولذلك ما نعرض الصغير لهذه الخطورة. وتعلمون أيها الإخوان بأن أسماء يعني مشهورة كان الواحد بين أب مسلم وأم كافرة فوقعت الفرقة وترك الصبي للأم الكافرة فنشأ على غير دين الإسلام وكبر على ذلك. فوالله جل جلاله سائلنا عن أولادنا، فلذلك نقول: لو حصلت الفرقة بين الأب المسلم والأم الكافرة فعلى الأب المسلم أن يحرص على أن يصحب صغيره ذكرا كان أو أنثى معه. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة بخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: والجارية عند خالتها وإن الخالة والدة. نعم. ابنة حمزة أيها الإخوان اختلف في اسمها، فقيل عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والأول هو المشهور. ابنة حمزة يعني ذكر في اسمها أربعة أقوال: قيل اسمها عمارة وقيل اسمها فاطمة قيل أمامة وقيل أمة الله، لكن المشهور عمارة، لأن حمزة رضي الله عنه كان يقال له أبا عمارة. ومنه القصة المشهورة لما سب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة إذ ذاك كافرا. فحمزة رضي الله عنه جاء من صيد، يعني كان خرج لصيد، فقالت له إحدى الجواري جواري بني عبد المطلب، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ابن أخيك محمدا وقد سبه أبو الحكم سبا قبيحا. فاحتمل الغضب حمزة رضي الله عنه، فذهب يبحث عن أبي جهل فوجده جالسا في نادي قومه عند الكعبة، يعني مع بني مخزوم. ف فعمد إليه حمزة فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، قال له: أتسب محمدا وأنا على دينه أقول بالذي يقول؟ فاردد علي إن استطعت، يعني كان أنت راجل يعني أرني. فقام بنو مخزوم لينصروا صاحبهم، فقال لهم أبو جهل: يعني دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه. فحمزة بعدما قال هذا الكلام أمام الناس قال: وأنا على دينه أقول بالذي يقول. طبعا هذا الكلام قال هذا الكلام بدافع الحمية يعني والغضب لابن أخيه صلى الله عليه وسلم. فبات رضي الله عنه وعنده وساوس وعنده ضيق، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي حدثني فإني أشتهي أن أسمع منك. فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، فألقى الله الإسلام في قلبه، ومن ذلك اليوم أعز الله الإسلام بحمزة رضي الله عنه، وكما يقولون في ترجمته كان أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا القصة المشهورة لما كانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا، وجاء عمر بن الخطاب فضرب عليهم الباب، حمزة رضي الله عنه نظر ثم قال: يا رسول الله، هذا ابن الخطاب جاء متوشحا سيفه، فأذن لي أن أفتح له، فإن كان يريد خيرا بذلناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. وقدر الله بأن عمر يعني قد جاء أصلا يريد الإسلام. طيب، ما قصة هذا الحديث أيها الإخوة الكرام؟ القصة كما رواها البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة، فأبى المشركون أن يمكنوه من دخول مكة، وكان ذلك في العام السادس من الهجرة، وحبس صلى الله عليه وسلم وحصر هو وأصحابه في الحديبية على مشارف مكة، هي المنطقة الآن التي تسمى بالشميسي، الشميسي التي عندها نقطة التفتيش الداخل إلى مكة، يعني هذه هي الحديبية، وهي يعني خارج الحرم بقليل، خارج حدود الحرم بقليل. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضاهم، يعني حصل مفاوضات، فكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: ما عرفناك، ولو عرفناك ما منعناك، يعني ما عرفناك بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب محمد ابن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد ابن عبد الله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طلب من علي أن يمحوها، فقال علي: والله لا أمحوك، يعني لا أمحو هذا الوصف بأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم محاها بنفسه. فقاضى المشركين على ألا يدخل مكة إلا بسلاح في قرابه، يعني السلاح يكون في غمده، وأنه يبقى فيها أياما ثلاثة، وألا يمكن أحدا أراد أن يتبعه من ذلك، يعني لو أراد واحد من المشركين من أهل مكة أن يخرج معه فإنه يمنع، وألا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يبقى بمكة. فلما جاء صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده وقضيت الأيام الثلاثة، جاء المشركون إلى علي فقالوا له: كلم صاحبك فليخرج عنا، خلاص الأيام الثلاثة انتهت. والرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من حبه للخير لهؤلاء المشركين قال لهم: إنا قد أحدثنا نكاحا، يعني كان صلى الله عليه وسلم قد تزوج بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، التي هي أخت عمه العباس، أخت زوجة عمه العباس، أخت لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل، وهي خالة خالد بن الوليد. قال كتاب السير: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم عمه العباس بمعادلته، وكذلك أن يرغب خالدا في الإسلام. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنا قد أحدثنا نكاحا وصنعنا طعاما، فلو أصبتم معنا، يعني عندنا عزومة، تعالوا. فقال المشركون: لا حاجة لنا بطعامك، العهد العهد، يعني الاتفاق بيننا تنفذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من مكة، جاءت ابنة حمزة هذه تقول: يا عم يا عم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عمها، صاحين ولا نايمين؟ عمها ابن عمها، صحيح، لأن حمزة عمه، لكنه عمها أيضا، لأن حمزة أخوه من الرضاعة. أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، يعني ثويبة هذه أرضعت حمزة لما كان صغيرا، ثم لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة هذه كانت إحدى نساء أربعة أكرمهن الله وشرفهن بأن يرضعن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن هذه البنت جاءت فقالت: يا عم يا عم. فتنازع فيها ثلاثة، تنازع فيها جعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة رضوان الله على الجميع. أما علي رضي الله عنه فقد قال لفاطمة: احملي ابنة عمك، احملي ابنة عمك. وحمزة رضي الله عنه بالنسبة لفاطمة هو بمنزلة الجد، لأنه عم أبيها، لكنه أيضا عمها، أي من الرضاعة، لأنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قال: لا، احملي ابنة عمك. وقال: يا رسول الله، يا ابنة عمي، هذه البنت ابنة عمي. وقال جعفر: يا رسول الله، هي ابنة عمي وخالتها تحتي. يعني ها هنا جعفر أدلى بحجتين، حجة كحجة علي بأنها أيضا ابنة عمه، ثم جاء بحجة أخرى بأن أسماء بنت عميس زوجته خالة لهذه البنت. وقال زيد بن حارثة رضي الله عنه: يا رسول الله، يا ابنة أخي، أي أخوه من الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ثم دفع بالبنت إلى جعفر وقال هذا الكلام: الخالة بمنزلة الأم. فهمتم أيها الناس؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالبنت لمن؟ لجعفر. ما العلة؟ العلة ليست في جعفر، إنما العلة أن زوجة جعفر هي خالة هذه البنت. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، قال علماؤنا رحمهم الله بأن القرابة من جهة الأم مقدمة في الحضانة على القرابة من جهة الأب. لماذا؟ لأن الخالة أحنى من العمة، الخالة أحنى من العمة. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال: الخالة بمنزلة الأم. ولما جاءه رجل نبت ذنبا، قال له: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: برها، بر خالتك دي. الخالة مقدمة على غيرها. وأيضا استفيد من هذا الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد كلم الثلاثة المتنازعين كلا بما يرضيه وبما هو الحق، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأن المرأة المتزوجة لا تمنع حقها في الحضانة إذا كان الزوج راضيا بذلك وهي قادرة على رعاية المحضون. فهنا أسماء بنت عميس متزوجة، هي خالة لهذه الصغيرة وهي متزوجة، لكنها أعطيت حق الحضانة لأن زوجها حريص على تلك الحضانة لا يمانع، ولأنها قادرة على رعاية هذا المحضون. وأيضا يستفاد من هذا الحديث بأنه لا كراهة في استخدام يعني كلمة مولانا، فإن بعض الناس يتحرج منها، وقد جرى عرف الناس في بلادنا بأن مولانا تطلق على الإمام وتطلق على القاضي وتطلق على من يشتغل بالمهن القانونية، سواء كان وكيل نيابة ولا محامي ولا كذا يقال له يا مولانا. نعم، فما في حرج في استخدامها، لأن المولى مثلما تطلق على الله جل جلاله كذلك تطلق على العبد، فهي من الأسماء المشتركة، يعني مثلما أن الله جل جلاله سمى نفسه رؤوفا رحيما وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، ومثلما سمى نفسه عزيزا وسمى بعض خلقه كذلك، قال عليه فقال جل من قائل قالت امرأة العزيز، ومثلما سمى نفسه الملك وكذلك وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. فنقصد بذلك بأن هناك أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، وطبعا هناك أسماء لا تطلق إلا على الذات العلية كالله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك من أسماء محصورة معدودة، وسيأتي لها إن شاء الله مزيد بيان في درس التفسير عند الكلام عن قول ربنا جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.